inhale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنرحب بإخواننا أخواتنا في ليلة من مجالس المجالس العلمية التي هي قربة نتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى، روضة من رياض الجنة، حينما يكون الحديث عن الله وعن رسوله، عن كتاب الله، عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هو الجزء الثالث والأخير. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله الجزء الثالث والأخير من هذه المحاضرات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون خالصة لوجهه، ولا يجعل الله تبارك وتعالى لأحد فيها شيئا. اللهم ارزقنا علما نافعا، جعل عملنا وعلمنا خالصين لوجهك، ولا تجعل لأحد فيهما شيئا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. هذه عقيدتنا في هذه المحاضرات، قصة الميلاد بين التوحيد والإلحاد، قصة المسيح من المهد حتى اللحد، قصة ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الفهم نعمة من الله تبارك وتعالى، الهداية رزق من الله تبارك وتعالى، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وخير الأرزاق رزق العلم، خير الأرزاق رزق الفهم، أن نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وما بكم من نعمة فمن الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الليلة نختم بإذن الله تبارك وتعالى هذه المحاضرات والسلسلة عن قصة ميلاد المسيح، وكما ذكرنا أننا سنختم بجملة من الشبهات، وبعد ذلك الفصل الأخير في حياة المسيح في نزوله ثم موته. من شبهات هؤلاء الضالين وممن يسير على سيرهم من المنباطحين أرضا، يستدلون بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى كقوله: ولتجدن أقربهم أودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذه آية يستدل بها المنباطحون أرضا، ويستدل بها هؤلاء من ضعاف النفوس على إيمان النصارى، وأنهم أقرب الناس للمؤمنين، وأن مآلهم هو مآل أهل الإسلام. يقولون: ألم يقل الله تبارك وتعالى في آيات تتلى في المحاريب: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يستدلون بآيات الله تبارك وتعالى على إيمان النصارى وعلى صحة منهجهم، نعوذ بالله من الضلال. هذه الآية نعم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن يستدل بها من يستدل على طريقة أبي نواس الذي يأخذ ويقتطع ما يريد ويترك ما يريد. أبو نواس الذي قرأ قوله تعالى: فويل للمصلين، ثم أنشد يقول: داع المساجد وطف بنا على خمار يسقينا، ما قال الله ويل للذين سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. عياذا بالله من هذا الضلال. هذه الشبهة التي ذكروها في قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أجاب عنها العلماء كشيخ الإسلام، ففي رده على هذه الشبهة بيقول قال الجواب: أن انظروا إلى كمالة الآية، لا تأخذون بعضا وتتركون بعضا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تمام الكلام أن الله قال بعدها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا بإيه؟ بإيش آمنا؟ آمنا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعوا، أن الآية هنا في سياق نزول القرآن عليهم وتلاوة القرآن عليهم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، أي من القرآن، ترى أعينها. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: الذين قالوا إنا نصارى، قال بعدها في الآية التي تليها مباشرة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. هل يقولون أن هذا كلام، أم له ورقة ابن نوفل على محمد كما يقال الآن؟ إن هو إلا قول البشر، سأصليهم سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تضر. هل هكذا الأمر؟ هل قالوا أن هذا كلام الله؟ لا، يقولون كلام ورقة ابن نوفل أنه على محمد. هؤلاء والله ليسوا هم المقصودون بهذه الآية، لأن الآية التي استدلوا بها جاء بعدها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. قالوا القرآن وإيه؟ قالوا أن القرآن حق، ما قالوا كلام بشر يطلع على بشر ويملى على بشر. فهذا هو تمام الآيات. ثم انظر إلى وانظروا إلى سبب نزول الآية، هذه الآية التي يستدل بها، نزلت في من؟ نزلت أصالة كما حكى عبد الله بن الزبير، نزلت في النياشي وفي أصحابه النجاشي رضي الله عنه الذي آمن بدعوة النبي سلم، لما سمع آيات القرآن التي تحكي قصة مريم ترى عين تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن السياق والسباق واللحاق وسبب النزول يؤكدون على أن هذه الآية تسير في اتجاه واحد، لا تسير وفق الأهواء، لا تسير وفق السياسات، لا تسير وفق مذهب أبي نواس، إنما تسير في سياق واحد في اتجاه واحد، في أناس آمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنوا برسول الله على مراد رسول الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أيضا من هذه الشبهات يقولون في مدح مذهب النصارى، يقولون ألم يقل الله تبارك تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الآية نصت على نجاة النصارى، هذه الآية ذكرت في موضعين من كتاب الله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، قال بعدها من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظروا هذه الآية تتكلم عن من؟ إن الذين آمنوا من الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، والذين هادوا والنصارى والصابئين، ها من آمن بالله. هل هذه الآية تنطبق على أناس يسبون الله ليل نهار؟ هل هذه الآية تنطبق على أناس يدعون لله ولد؟ هل من سب الله ليل نهار واتخذ ذلك عيدا يسمى عيد الميلاد، هل هذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟ من قال قولا تغار منه الكائنات، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، هل هؤلاء يقال فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا؟ لا والله أبدا. إنما معنى هذه الآية، معنى الآية والتوجيه الصحيح لها الذي عليه جمهور سلف وإجماع المفسرين، المعنى أن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين هادوا، أي الذين كانوا على شريعة موسى قبل أن تحرف وتزور، والنصارى الذين اتبعوا المسيح وكانوا على شريعته الحق، والصابئين أي الحنفاء الذين كانوا على شريعة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق دون تبديل دون تحريف دون تغيير دون أهواء، هؤلاء هم الناجون. بمعنى إيه؟ بمعنى من كان على شريعة موسى فهؤلاء من النجاة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين كانوا على شريعة عيسى التي نزل بها وأمر بها، وكذلك من كانوا على شريعة إسماعيل عليه السلام وإبراهيم وإسحاق، هؤلاء هم الناجون، كل على شريعة من أرسل إليه. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت شريعته ناسخة لكل الشرائع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي والذي نفسي محمد بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. بمعنى إيه؟ نفترض فرضا جدلا، تخيلوه معي، لو وجد اليوم رجل يهودي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسول وأن الله ما اتخذ عزيرا ابنا، وكان هذا اليهودي على التوحيد وكان على الصلاة التي كان عليها موسى وكان على التوراة الصحيحة، كما نسمع الآن في بيت المقدس أناس من اليهود عندهم التزام في الثياب وفي الصلاة وفي التوراة وكأنهم من السلفيين. حدثنا أحد الثقات أن الآن إلى اليوم يعيشون في القدس أناس من اليهود يعيشون على التزام عجيب في الصلاة وفي القراءة وفي التوراة وفي الثياب. ها نفترض مثلا أنه وجد اليوم يهودية على التوحيد الصحيح الذي كان عليه موسى، أو وجد نصراني اليوم مثلا على الإنجيل الصحيح الذي لم يحرف، وما يقول وما قالوا مثلا أن عيسى إله ولا ابن إله، بل على التوحيد الصحيح والتوراة والإنجيل دون تحريف. فوالله هؤلاء فرضا جدلا لو وجدوا الآن والله لن يطأوا الجنة حتى ينزلوا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، يتركوا ما هم عليه وينضوا تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. باب الجنة لن يطرقه أحد ترك ملة الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتبع الإسلام دينا فليقبل منه. فلو وجد فرضا جدلا اليوم نصرانية على الدين الصحيح مثلا الذي بعث به موسى، أو يهودي على دين الذي بعث به عيسى، أو يهودي على دين موسى فرضا مثلا، فهذا لابد أن ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته نسخت كل شرائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه: وكان النبي، أي أي نبي، يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وأيضا في هذه الآية في الشبهة التي نذكرها كما قال شيخ الإسلام رد عليهم في الذين يقولون في أن النصارى من أهل الإيمان، لأن الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخره. هذه فيها رد عليهم. لما النصارى يعترفون أن اليهود من أهل النار وأن اليهود كفار. النصارى يقولون هكذا من وقت أن بعث عيسى المسيح عليه السلام وكذبه اليهود، فاليهود في عقيدة النصارى كفار، وكذلك الصائبون الصابئون. ها فيلزم النصارى الذين يستدلون بهذه الآية أن يقولوا بنجاة اليهود، هم في عقيدتهم أن اليهود كفار لأنهم لم يدخلوا تحت شريعة عيسى، والآية قد زكت اليهود والنصارى. واضح كده؟ كما ذكرنا أن هذه الآية في الذين آمنوا والذين هادوا والذين والنصارى والصابئين كل من كان على شريعته في وقت وجود نبيه، وإلا فلقد جاءت شريعة الإسلام ونسخت كل الشرائع. رد آخر أن نقول أن هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخرها منسوخة بقوله إن الدين عند الله الإسلام، ومنسوخة بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. أيضا من شبهاتهم أن يقولوا، هذه شبهة أيضا عقلية تحتاج إلى وقفة، في قولهم بأن الإله تجسد في صورة عيسى. يقولون للمسلمين: أنتم تنكرون علينا، أي النصارى بيقولوا في شبهاتهم للمسلمين. هذا الكلام طبعا هذا الكلام أنا ما جئت به من كيسي، هذه الشبهات، وإلا في هذه المحاضرة يعني اللهم تعالى خالصة لوجهك، هذه المحاضرات يعني أنا أحضر فيها من وقت طويل وسمعت الكثير من الطرفين. فهذه الشبهات يعني ما سطرناها هكذا، ولكن من أفواههم هكذا كانوا يقولون في ما سمعنا. قالوا: تنكرون علينا أن الإله تجسد في صورة بشر، أليس الله على كل شيء قدير؟ يقولون ها نتفق نحن والمخالفون على قاعدة، ما هي؟ قدرة الله وسعت كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. قلنا نعم نعم الله على كل شيء قدير. قالوا: فلما تنكرون علينا، إذا كانت الله قدرته وسعت كل شيء، فلما تنكرون علينا أن نقول أن الإله الذي وسعت قدرته كل شيء، لما تنكرون علينا أن نقول أن من قدرته أن يتجسد في صورة بشر؟ نقول هذه نظرة ضيقة، نظرة بعين عوراء عرجاء بتراء. أنتم نظرتم لصفة واحدة، صفة القدرة، وأغفلتم سائر الصفات. الله قدير نعم، ولكن كذلك القدير هو أيضا علي، أعلى، متعال، كبير، واسع، مجيد، علي، عظيم، إلى آخر الصفات. فأن لهذا الإله الذي وسعت قدرته وعلمه وعلوه ومجده كل شيء أن يتجسد في صورة بشر. انظروا إلى حديث البخاري، جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن الله إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن هزا فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له وقرأ: وما قدر الله حق قدره. أهذا إله بهذه الصفات يتجسد في صورة بشر؟ إله وسع كرسيه السماوات والأرض. ما معنى قولنا تعالى في الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض؟ المعنى أن الكرسي محيط بالسماوات والأرض، أكبر منها. السلام بيقول: إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والعرش فضله على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. أنتم متخيلين يا جماعة؟ السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي، ها، بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في صحراء واسعة. دي السماوات بالنسبة للسماوات والأرض بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للكرسي، الكرسي، ها، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة، ها، الواسعة على هذه الحلقة. أهذا إله يتجسد في صورة بشر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك. انظروا إلى عظمة إلهكم سبحانه وتعالى. إن الله، هذا حديث صحيح، إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا ملك من ملائكة الله، لا أتحدث عن الملك، هذا ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أهذا إله يتجسد في صورة بشر؟ ثم نقول: أنتم تقولون إن الله على كل شيء، وهذا الرد المهم جدا محتاجين نركز فيه. تقولون إن الله على كل شيء قدير، فيلزم من ذلك لأن قدرته وسعت كل شيء أن يفعل ما شاء، ومنها أن يتجسد في صورة بشر. نقول: إن الله على كل شيء شيء شيء قدير. ما المقصود بكلمة شيء هنا؟ هنا المقصود بكلمة كل شيء، طبعا كل من صيغ العموم، وهذه لا تقبل التخصيص بحال. الله على كل شيء قدير. ربنا وسعت كل شيء رحمة وقدرة وعلما ومجدا سبحانك وتعالى. ما معنى الله على كل شيء؟ كلمة شيء هنا يا جماعة المقصود بها ما كان في حيز الممكنات، أما المستحيلات فلا، لأن المستحيل هذا شيء معدوم لا يمكن أن يوجد. سيقول أحد: هو في شيء مستحيل على الله؟ أنت لم تفهم ما أقول. لما أقول الله على كل شيء قدير، هذا في حيز الممكنات التي تجوز على الله. أما المستحيل هو الشيء العدم، فهذا قد يأتي في الذهن، ولكن الذهن يفترض أمور مستحيلة، قد يقدر أشياء من المتناقضات. فالله على كل شيء قدير ده في الممكنات. لذلك العلماء بينصوا على إيه؟ على أن قدرة الله تتعلق بالممكن، أما المستحيل فهذا شيء كالمعدوم. بيقول شيخ الإسلام: الله على كل شيء قدير، ها، وكل ممكن، فهذا مندرج في الآية. أما المحال لذاته ككون الشيء موجود ومعدوم فهذا لا يدخل في الآية. بمعنى إيه؟ قال أيضا شيخ الإسلام: ومن هذا الباب من يقول: هل الله قادر على أن يخلق مثل نفسه؟ يقول ابن القيم: المحال ليس بشيء فلا يتعلق بقدرة الله. كلام مش واضح، صح كده؟ بمعنى مثلا قد يقول قائل إذا كان الله على كل شيء قدير فهل لا قادر على أن يميت نفسه؟ هل قادر على أن يخلق مثله؟ نقول هذه أمور من المستحيلات تتنافى مع قدرة الله، مع وحدانية الله، مع حياة الله. فلا تسأل، حينما تسأل سؤال يكون يقبله العقل. أما أن يأتي عقل من زبالات الأفكار ويضع ما يشاء ويلزمنا بشيء نحن في حل منه، فلا. لا يقال هل الله قادر على أن يميت نفسه؟ هذا سؤال باطل، سؤال فاسد لا يحتاج إلى إجابة، لأن الله هو الحي الذي لا يموت، لا تأخذ سنة ولا نوم، الأول الذي ليس بعده شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. ثم نقول ألم يقل الله ليس كمثله شيء؟ وقال وهو على كل شيء قدير. ها، فنجمع بين الآيتين أنه الله لا شيء مثله ولا يستوي به أحد، فليس هناك موجود بالفعل ولا محتمل مثل الله تبارك وتعالى. إذن سؤالكم وطرحكم هذا طرح فاسد، لأنه من المستحيلات. بمعنى هل لسائل أن يقول، سائل يقول مثلا يطرح لنا سؤال يقول إيه، هل المتسابق إذا خرج في سباق بمفرده هل يكون قادر على أن يصل ويحصل على المركز الثاني؟ متسابق خرج في سباق بمفرده ليس معه أحد، فيأتي واحد يقول إيه، هل لهذا المتسابق القدرة على أن يحصل على المركز الثاني؟ هو أصلا هو شخص واحد خرج، كيف يحصل على المركز الثاني؟ فلا تلزمني بأطروحة فاسدة وتلزمني أن أقتنع بها. وكذلك نقول يعني من منطلق أن الله على كل شيء قدير، نعم الله قادر على كل شيء، ولكن لماذا لم تسأل نفسك مثلا أليس الله بقادر على أن يقضي على أعداء الله؟ فلماذا لم يفعل؟ أليس الله بقادر على هداية الناس جميعا؟ لماذا لم يفعل؟ أليس الله بقادر على أن يقدر الخير دون الشر؟ بمعنى إيه؟ الله قادر على أن يهدي الناس جميعا، قادر على أن يقدر الخير دون الشر. فأي الأمرين أقرب لحكمة الله، أن يجعل الناس كلهم مسلمين ها، أم أن يتجسد في صورة بشر لتأتي قضية الخلاص؟ أيهم أقرب لحكمة الله، أن يهلك أعداء الله، أن يجعل الأرض كلها للأهل الخير فقط، أن يمحي الشر جميعا؟ هذا في جانب، أيهم أقرب للحكمة، أن يفعل هذه الأشياء أم على زعمكم يتجسد في صورة بشر ليخلص بني آدم من خطيئة أبيهم؟ وإلى الله المشتكي. لذلك الله حال هؤلاء النصارى في هذه الأطروحة حينما يقولون أن الله على كل شيء قدير وقادر أن يتجسد في صورة بشر، يوضح لنا قصة تروى عن ابن عباس، وإن كانت سندها فيها كلام ولكن لها معنى عظيم. روي أن الشياطين قالت لإبليس، الشياطين قعدوا مع الأستاذ بتاعهم إبليس الذي أسس ملة الشر، بيسألوه في جلسة تعارف، جلسة جلسة لهؤلاء الشياطين مع أستاذهم إبليس، بيسألوه ما لك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال إبليس سوف أعطيكم درسا عمليا في ذلك. فجاء بهم إلى عابد، فقال إبليس لهذا العابد هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسي؟ هو نفس السؤال ونفس الأطروحة التي يطرحوها هؤلاء الضالون، أن الله يتجسد في صورة بشر لحكمة كما يقولون. فإبليس بيسأل هذا العابد هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ أليس الله العابد عنده قاعدة الله على كل شيء قدير؟ فهو لجهله بمعنى الآية وبمعنى العموم في قوله إن الله على كل شيء قدير، فبيسأل من إبليس هل الله قادر على أن يخلق مثل نفسه؟ فقال لا أدري. فقال إبليس لأقرانه أترونه انظروا ماذا يقول، لم تنفع عبادته مع جهله. ثم أتوا إلى عالم فسأله إبليس نفس السؤال، فماذا قال العالم؟ قال هذه المسألة محالة. قال له هذه المسألة محالة، لأنه لو كان له مثل، لو كان مثله لم يكن مخلوقا. يعني بيقولوا ليه، بص السؤال، هل الله قادر على أن يخلق مثل نفسه؟ طب إزاي يكون مثله وهو قد خلقه؟ فالذي خلقه هذا إما أن يكون مخلوق وإما يكون مثله، فلو كان مثله هيكون مخلوق، والمخلوق لا يكون إيه؟ مثل الخالق. نقول تاني، نقول تاني. فقال هذا العالم هذه المسألة محالة، لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا، فكونه مخلوقا هو مثل نفسه مستحيل. من الاستحالة أن الإله، هناك دي نفس قضية الضلال عند النصارى، كيف يلد مولودا هو جزء منه يساوي ويدانيه في جوهره وهو مولود منه، فالمولود لا يساوي الوالد. قال هذا العالم فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل، فإذا كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبدا من عبيده. فقال إبليس أترون هذا؟ قال إبليس هذا العالم يهدم في ساعة ما أبنيه في سنوات. اللهم ارزقنا علما نافعا. انظروا إلى فضل العلم، هذا رزق من الله تبارك وتعالى، الفهم رزق، العلم رزق. لذلك أيضا في قصة أخرى أن إبليس أتى إلى عابد فقال هل يستطيع ربك أن يضع الكون في بيضة؟ فالعابد توقف قال لا. فجاء إلى رجل عالم فقال نفس، قال نفس السؤال، هل يستطيع ربك أن يضع العالم في بيضة؟ فقال العالم نعم، ويهزها هزة. سبحان الملك، إنها قضية خطيرة جماعة. الكون يغار من هذه السبة والمسبة التي يقولها الضلال لله عز وجل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إبدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. في الحديث القدسي الله يقول شتمن ابن آدم، هذا الذي قال ذلك ما شتم أباك، ما شتم أمك، إنما شتم ربك. ثم تأتي فتقول أنا أستحي منه لأنه يهنيني في عيدي، ويهنيك في عيدك، يهنيك على حق. عندنا رجلان مسلم ونصراني، المسلم خرج إلى عمره فلما عاد أتى إليه النصراني فهنأه على عمرته، جزا الله خير، يهنيه على عمل صالح. هذا النصراني بعدها بشهر فتح محلا للخمور، هل لهذا المسلم أن يذهب إليه ويقول هو الرجل هنأني في عمرتي، ألا أهني لما لا أهني على هذا يفتح محل الخمور؟ فما أدراكم بمن يسب الإله، أيهم أعظم؟ يقول الله شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يزعم أن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا في الصحيح، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، وهذه الرحمة العامة التي نتحدث عنها. يقول ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، التهنئة بشعائر الكفر حرام بالاتفاق، هذا إجماع، أن تهنئه بشعيرة من شعائر الكفر أيضا بالله تبارك وتعالى، وإلى الله المشتكى. فالذين يقول أحدهم مثل هذا زميلي في العمل وهذا جاري وأنا أستحي منه، الله أحق أن نستحي منه، سبحان الله عز وجل الملك الذي أنعم علينا بنعم من منبت شعرنا إلى أخمص قدمنا، ألا يستحق أن نستحي منه سبحانه وتعالى؟ لو سب هذا رجل أباك لم تقبل ذلك، فكيف قد سب ربك؟ قال عز وجل والذين لا يشهدون الزور، قال العلماء في تفسيرها أي لا يشهدون أعياد المشركين. نأتي ختاما إلى المشهد الأخير في نزول عيسى عليه السلام. ثبت نزول عيسى في آخر الزمان، وكما ذكرنا بالأمس أن عيسى الآن في السماء هو حي حياة من الغيبيات لا تجري عليه نواميس البشر، حياة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وسينزل قبيل قيام الساعة. أدلة نزوله قال عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، سورة النساء. هذه الآية عند العلماء فيها لها لهم فيها تفسيران. تأملوا في الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هل الهاء تعود على موت عيسى أم على موت هذا الكتابي الذي يؤمن بعيسى عليه السلام؟ من العلماء من قالوا أن الهاء تعود على الكتابي، والراجح أنها تعود على عيسى. والمعنى أن عيسى حينما ينزل يوم قبيل قيام الساعة فيراه أهل الكتاب يؤمنون به، وأنه آية من آيات الله عز وجل، فالهاء تعود على عيسى الذي سوف ينزل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، حينها يؤمن به أهل الكتاب. قبل موته، أي قبل موت من؟ ها، عيسى عليه السلام. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وهذا هو الراجح كما ذكرنا، أن في قوله الهاء في الآية تعود على عيسى، فهذا قول ابن عباس وقول ابن جرير وابن كثير. أيضا من أدلة نزول عيسى عليه السلام من القرآن قوله تعالى عن عيسى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. في المهد هو الذي لما تكلم فقال إني عبد الله في قصة مريم، وكهلا قال المفسرون كالقرطبي يكلمهم في المهد، قال كلمهم في المهد لما قال إني عبد الله، وكلامه وكهل إذا نزل من السماء، نزل على صورة ابن 33 سنة هو الكهل فيقول إني عبد الله إلى آخر ذلك. إذن القرآن يؤيد نزول عيسى في آخر الزمان. أيضا من القرآن قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، أي أن نزول عيسى سيكون آية من آيات قيام الساعة. وأيضا من السنة كما ذكرنا حديث نسلم في نزول عيسى عليه السلام بالأمور التي ذكرناها. وفي حديث مسلم سلم لما تحدث عن الدجال قال: غير الدجال أخوفني عليكم، قال: إن يخرج فيكم، أي الدجال، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسي. قال: والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة. ثم قال بعد ذلك: من أدركه، من أدركه فليقرأ عليه، أي على الدجال، فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أي في خلة موضع بين يعني فتحة بين أمرين، خارج في خلة بين الشام والعراق. ثم جاء بعد ذلك في الحديث صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال أنه يمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، يأمر السماء فتمطر، ويدعو رجلا ممتلئا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين إلى آخر الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو كذلك: إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وهذه المنارة موجودة الآن في دمشق، قال: ينزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعها تحضر منه جمان كاللؤلؤ، قال: فلا يحل لكافر يجد ريحه ريح نفسه إلا مات، قال: ونفسه تنتهي حيث انتهي طرفه. وهذا نزول عيسى له حكم كثيرة، فيها أيضا من حكم نزول عيسى الرد على اليهود في زعمهم أنهم صلبوه وقتلوه، لذلك في نزوله يكون آية من آيات الله تبارك وتعالى. وأيضا من أدلة من حكم نزول عيسى أنه يجعل في نزوله سببا من ظهور الإسلام وعلو كعب الإسلام على غيره من الشرائع الباطلة. من الإشكالات التي يعني قد يشكل بها علينا في قضية نزول عيسى، يقولون: ألم يقل الله تبارك تعالى إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ فيقولون: كيف سينزل وهو قد مات؟ قلنا لهم: وين دين قد مات؟ قالوا: ألم يقل الله يا عيسى إني متوفيك؟ نقول: أولا عيسى لم يمت بل رفع حيا إلى السماء كما نص على ذلك شيخ الإسلام. فالله عز وجل كما ذكر شيخ الإسلام يقبض أرواح المؤمنين ويعرج بها إلى السماء، ومن ذلك أن الله عز وجل رفع عيسى ببدنه وروحه إليه، فعيسى لم يمت وإنما رفع إلى السماء. أما قوله تعالى إني متوفيك، فالمعنى أي قابضك، والذي زاد في قصة عيسى أنه قابض لروحه وبدنه. كلمة متوفيك في اللغة لما أقول مثلا فلان توفى، ها من معاني توفى أي أخذ، أقول توفيت الحساب أو استوفيت الحساب أي أخذت حسابي منه. فلفظة التوفي إني متوفيك لا تقتضي وفاة النفس بالمعنى المعلوم. في اللغة يقال فلان توفى الشيء أي أخذه، كما في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. إذن مقتضى كلام شيخ الإسلام أن لفظ التوفي إني متوفيك ورافعك إلي راية ما فيه أن الله قبض عيسى روحا وبدنا، روحا وبدنا وليس على المعنى الشائع. جواب آخر على هذه الآية إني وهذا أيضا جواب مهم جدا، إني متوفيك ورافعك، إني متوفيك ورافعك. الله هنا ذكر أمرين، ذكر الوفاة والرفع. هل قال إني متوفيك ثم رافعك؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن الواو هنا لا تفيد الترتيب. لما أقول مثلا جاء أحمد ومحمد، من الذي جاء أولا؟ أقول جاء أحمد ومحمد، من الذي جاء أولا؟ أحمد؟ خطأ، لأن الواو لا تفيد الترتيب. لما أقول جاء أحمد ثم محمد، أحمد جاء أولا، واو الواو لا تفيد الترتيب بخلاف ثم. فهنا إني متوفيك ورافعك، فيكون معنى الآية أي إني رافعك إلي ومتوفيك حينما تنزل بعد ذلك قبيل قيام الساعة. فالواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد أن الوفاة جاءت بعد الرفع، بل قد تحمل الآية أي إني رافعك إلي ثم أتوفيك بعد ذلك، فالواو لا تفيد الترتيب. قال عز وجل فاستجبنا له لزكريا ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ما الشيء الذي تم أولا؟ ما الشيء الذي تم أولا؟ إني قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هنا في الآية ذكر أنه وهب له يحيى وأصلح له زوجة، أنه كانت عقيم. ما الشيء الذي تم قبل الآخر؟ الله أصلح زوجها اللي هي زوجة زكريا كانت عقيما، أصلح من زوجته فصارت تنجب ثم وهب له يحيى. ومع ذلك في الآية ذكر إيه؟ وهبنا له يحيى ثم وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وبالاتفاق أن الذي تم أولا هو أن الله أصلح له زوجة التي كانت عقيم، ثم وهب له يحيى. إذن الولد في الترتيب، فيكون معنى الآية عن جواب الآخر إني متوفيك رافعك أي رافعك إلي، ثم متوفيك حينما تنزل إلى الأرض ويموت عيسى عليه السلام موتا حقيقيا كسائر البشر قبيل قيام الساعة. من الشبهات هنا المعتزلة والجهمية بينكروا كل الأحاديث التي جاء فيها نزول عيسى عليه السلام. قالوا في شبهتهم عندنا قاعدة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قلنا لهم نعم. قالوا إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فكيف ينزل بعده عيسى وينزل عيسى كما يقولون بشريعة جديدة، يهدم يكسر الخنزير يكسر الصليب ويقتل الخنزير ووضع الجزية؟ قالوا هذه شريعة جديدة تنزل بعد شريعة محمد، ومحمد هو خاتم النبيين. قلنا هذا استدلال فاسد، لأن عيسى حينما ينزل في آخر الزمان إنما ينزل متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل متبعا، لا ينزل كنبي أرسل من جديد، إنما خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما عيسى ينزل بعده تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك انظروا في حديث جابر يقول صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى بن مريم في وقت إقامة الصلاة فيقول أمير المسلمين، من رجل من المسلمين، يقول لعيسى: تعال صل بنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. فعيسى يأبى أن يصلي إماما بالمسلمين، بل يصلي مأموما. وفي هذا دلالة مهمة وتنبيه على أن عيسى حينما ينزل تبعا لشريعة السلام. أما ما يفعله من أمور من وضع الجزية وقتل الخنزير، هذا ليس شرعا جديدا، بل هذا من شريعة السلام. بمعنى إيه؟ المعنى أن من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تشريع الجزية ووجود الخنزير والصليب، هذا في شريعة السلام، يعني تترك لأهلها. ولكن هذا ليس على التأبيد، بل على التأقيد إلى زمن معين، وهو نزول عيسى عليه السلام. نقول تاني، يبقى فعل عيسى عليه السلام هذا من شريعة السلام، فمن شريعة السلام تشريع الجزية، ولكن ليس إلى الأبد، ولكن إلى ليس على التأبيد ولكن على التأقيد. نعطيكم مثال: السلام أقر اليهود في المدينة، صح كده؟ قال: نقركم فيها ما شاء الله. في زمن عمر أجلاهم عمر، هل عمر هنا غير من الشريعة؟ لا، بل إقرار اليهود في المدينة كما قال السلام، قال: نقركم فيها ما شاء الله. في زمن عمر شاء الله إجلاء اليهود فأجلهم عمر. وكذلك هنا في مشيئة الله أن الجزية والخنزير وهذه الأمور تكون إلى زمن عيسى، إلى زمن نزول عيسى. فإذا نزل يكون من شريعة محمد أن يبعث، أن ينزل عيسى لهدم هذه الأمور ولا يدع إلا الإسلام. هكذا كان الجزء الثالث والأخير من محاضرات قصة الميلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وصلنا إلى المعنى المراد، ويكون الدرس يعني سهلا. فاللهم اقبل منا وتقبل منا عملنا، واجعله خالصا لوجهك. إن شاء الله يعني يوم الأحد نستكمل الجدول المعتاد مع درس اللمعة وسائل الجدول إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.